تلاقي من هذا أن قد تعليم تعليم إسلامي وتعليم إسلامية أحلام توحيدية أحلام إسلامية أما التقاليد هو التقاليد على العرب والعرب لا يلبس تنازعا وربما أعظم بذلك أن أسلامنا لها أساس إنما تقليد وعلى أصدق وغرب فلفضل الأحكام الفقهية أحكام الإسلامية تعاليم شرعية كما أشبه هذه المراه التي تنسب لها العمل الى الشرع المطهر الى كلام الشرع المطهر اما اذا كان اعراض في البناء في الغرف في اكل الطعام هذا اعراض اذا لا تهتم اما ما يتعلق باحكام الشرع ويقال تعاليم اسلاميه او احكام اسلاميه او تعاليم فقهيه او احكام فقهيه وما اشبه هذه المراه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.